باب الخيار وقبض المبيع والإقالة. سبعة الخيار فالمجلس ما داما معا فيه خيار لهما، يثبت في بيع وصلح وسلم، إجارة صرف وغيرهن لم. وعنهما بالنفي منهما سقط، ومسقط خياره عنه فقط، والثاني شرط ولوقت حددا في العقد لا بعد لزوم فرددا، مدته تبدأ حين يبرم، فإن مضت أو قطعاه يلزم في البيع والصلح وفي الإجارة في ذمتنا مدة ما تلت. ويثبت اشتراطه لواحد، والغد لا يدخل إن إلى الغد، وجاز فسخ للذي قد خير لو ذاك ليس راضيا أو حاضرا. والملك للمبتاع فيه من تقل، فالكسب ملكه ونامن انفصل. وثم لا تصرف في مثمن كذا ولا في الثمن المعين. أما إذا للمشتري الخيار فقط فما قام به اختيار، ومن يمت من مشتر أو شاري يبطل حقه بذا الخيار. ثالثها خيار من قد غبنا بما عن العادة كان بائنا. رابعها خيار تدليس كأن يسود الشعر ليزداد الثمن. خامسها خيار عيب وهو ما ينقص قيمة كفحش في الإيماء. يخير المبتاع بين ما دفع والأرش والأرش إن الرد امتنع، وبين أرش ما اشترى في قشره ورده مع رد أرش كسره. وحيث لا قيمة فيما كسر عاد بكل الثمن الذي اشترى. والغبن والتدليس والعيب على تراخن من اشترى ما قبلا. للوقت في تصرية الأنعام فهو ثلاثة من الأيام، وليس محتاجا إلى حكم القضاء ولا حضور بائع ولا رضا. وإن على وقت الحدوث يختصم فالقول قول مشتر مع القسم، لكن إذا لم يحتمل قولين فقول ذي القول بلا يمين. سادسها خيار تخبير الثمن إن عاقد برأس مال يعلمن. يثبت في أنواع بيع أربع متى يبن خلاف قول البائع، أو بان أن البائع اشتراه مؤجلا ولم يكن أبداه. والمذهب الحط لما زاد على سعر وفي التجيل أن يؤجلا. وذا الخيار ثابت إذا أبي شهادة من بائع نحو الأبي، أو باع بعضه بقسط ما اشترى، أو اشتراه حيلة بأكثر. ويلحق الأرش برأس المال، ويخبر الذي اشترى بالحال. وهكذا في الزيد أو في الحط وقت خيار مجلس أو شرط، لكن ذا بعد لزوم البيع لا يلحق والإخبار عد أفضلا. سابعها الخيار إن تخالفا في ثمن أو أجرة تحالفا، إن عدما بينة أو لهما فالفسخ إن لم يرضى أي منهما. وليرجع لقيمة عند التلف وقول مشتر إن الوصف اختلف. والقول باليمين لاختلاف في شرط أو في أجل للنافي. والقول للبائع مع يمينه في قدر ما يباع أو في عينه. فإن أبى التسليم كل منهما يقام عدل يسلم المستلما، إن يكن الثمن ثم عينا ويجبران حيث كان دينا. فإن يكن دينا وكان في البلد فحجر مال ومبيع يعتمد. وحيث كان غائبا ذا بعدي يجوز للبائع فسخ العقد. ويثبت الخيار عند الخلف في الوصف أو تغير في الوصف.